الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الآيات التي سنستمع إليها في قراءة الليلة إن شاء الله تعالى قول ربنا عز وجل في سورة الكهف في قصة ذي القرنين: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. في هذه القصة ذكر يأجوج ومأجوج، وخروجهم علامة من علامات الساعة الكبرى، كما تحدثنا عند حديثنا عن طلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء. من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، وقد أشار الله تبارك وتعالى إليهم في سورة الحج كما سيأتي: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. ذو القرنين لم يكن نبيا، ولكن كان ملكا صالحا، كان ملكا مسلما من ملوك المسلمين الصالحين. ذكر الله تعالى قصته ورحلته إلى المغرب، ورحلته إلى المشرق، ورحلته إلى الشمال، وأنه أتى على قوم عند السدين بين الجبلين، عند السدين بين الجبلين، أين المكان؟ الله تعالى أعلم بذلك، فلنسكت عما سكت الله تبارك وتعالى عنه. حتى إذا بلغ بين السدين، قال المفسرون: ذهب متوجها من المشرق قاصدا للشمال، فوصل إلى ما بين السدين، وهما سدان كانا معروفين في ذلك الزمان. قالوا: يا ذا القرنين، قوما لا يكادون يفقهون قولا. الجماعة الذين أتى عليهم ذو القرنين لغتهم غير لغته، فهم يعني مش قادرين يفهموا عنه، لكنه بتوفيق الله تبارك وتعالى له استطاع أن يفهم قولهم، واستطاع أن يفهمهم بقدر المستطاع. قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج وهما أمتان عظيمتان من بني آدم. يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان من بني آدم، كما في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار، أخرج بعث النار من ذريتك. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. من كل 1999 إلى النار. قال عليه الصلاة والسلام: فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من كل 1000 ثلاث تسعات في النار، واحد في الجنة، فمن هو الذي سيكون هذا الواحد؟ فحينئذ يشيب الصغير من الهول، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال عليه الصلاة والسلام أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. فإذا يأجوج ومأجوج من بني آدم، ولكنهم قوم كفار ظالمون مفسدون في الأرض. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بالقتل والسلب والنهب وغير ذلك من أنواع الفساد، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ لما رأوا ما فيه ذو القرنين من الأبهة والعظمة وأمارات الملك والقوة ظنوا أنه يستطيع أن يبني لهم سدا يحول بين هؤلاء الكفر الظلمة وبين الوصول إليهم، فقال نعطيك من المال ما شئت حتى تبني لنا سدا بين الجبلين تكفي بيننا وبين هؤلاء المفسدين في الأرض. ولكن العباد الله الصالحين لا تتعلق نفوسهم بالدنيا ولا تتشوف إليها. قال ما مكنني فيه ربي خير، اللي ربنا ادهولي أحسن من اللي انتوا عايزين تدهوني. ها اللي انا طالبه منكم أعينوني بقوة، هتولي عمال، هتولي عمال يشتغلوا، أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما يعني سدا. ثم طلب الآلة التي سيبني بها، قال آتوني زبر الحديد أي قطع الحديد، يبقى عايز منكم حديد وعمال وأنا أبني. فجعل يضع الحديد زي كده مدماك زي ما يقولوا في المباني، مدماك حديد وفوقه حطب، مدماك حديد وفوقه حطب، لغاية ما رفع هذا المبنى. ثم قال انفخوا، انفخوا بقى في الحطب وولعوا علشان النار تشتغل في الحديد، فاشتغلت الحديد فاشتغلت النار. قال انفخوا حتى إذا جعله نارا، النار ولعت في هذا المبنى كله. قال آتوني أفرغ علي قطرا، وهو القطر النحاس، هاتوا بقى نحاس عشان أصبه على الحديد، والنحاس لما يتصب على الحديد يزيده إيه؟ قوة وصلابة ومتانة. فبناه، بنى هذا السد، فما استطاعوا أن يظهروه، يأجوج ماجوج صاروا محجوزين وراه، ما قدروش يجيبوا سلالم ويطلعوا من جهتهم وينزلوا الناحية التانية، وما استطاعوا له نقبا، ما قدروش إيه؟ يخرموه ويعدوا منه. والفرق بين استطاعوا واستطاعوا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. زيادة التاء في الثانية دون الأولى، فما استطاعوا أن يظهروه، لأن طلوع السلالم والنزول أسهل من أنك أنت تجيب العتلة والشاكوش وتقوى تدق وحتى تخرم الجدار. فلذلك قال فما استطاعوا أن يظهروه، هو سهل جدا يجيبوا سلالم ويطلعوا وينزلهم مع أنه سهل لكن ما قدروش، وما استطاعوا له نقبا. فلما فرغ ذو القرنين من بناء هذا السد شكر الله تبارك وتعالى على توفيقه، قال هذا رحمة من ربي، هذا السد رحمة من الله وتوفيق من الله، رحمة بكم وتوفيق من الله لي، هذا رحمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي يعني القيامة الساعة جعل هذا سد دكا، والله تعالى لا يخلف وعده، وكان وعد ربي حقا. وسعدتها وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فحيل بين يأجوج ومأجوج وبين الناس بهذا السد الذي رحم الله به الناس به. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه منذ ذلك التاريخ من يوم أن بني ذلك السد هم كل يوم بيحاولوا يخرموا فيه عشان يعدوا، كل يوم بيحاولوا يخرموا عشان يعدوا، والله تعالى يحول بينهم وبينه حتى يأتي الأجل المعلوم. عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قال زينب قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا من يوم أن أخبر وسلم فتح هكذا من اشتغلهم فيه فتحوا هكذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس من ناحية تانية، قال الذي عليهم بلغة اللغة القديمة بقى اللي الشباب ما يعرفوش الخول بتاعهم، الكبير بتاعهم الخول الرئيس بتاعهم كبير العمال، قال ارجعوا فتحفرونه غدا إن شاء غدا، فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى. واستثنى قال إن شاء الله المرة دي، لما ربنا يريد أن يخرجوا يقول إن شاء الله، قبل الإرادة يحفروا وآخر نهار تاني يوم يرجعوا يلاقوا مسدود تاني، يحفروا وكل يوم يرجعوا يلاقوا مسدود، فإذا أراد الله خروجهم ألهمك بهم قال تحفرونه غدا إن شاء الله، فيعودون إليه تاني يوم وهو كهيئته حين تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء، ما يعدوش على مية إلا وإيه ويخلصوها، في بحر في ترعة في أي مية عدوا عليها ينشفوها، ويتحصن الناس منهم في حصونهم من الخوف والذعر، الناس هتواجه مين فيتحصنون بحصونهم، فيرمون يأجوج ومأجوج لما يلاقوا فيش حد يفشهم ولا حد يوقف في طريقهم، فيرمون بسهامهم إلى السماء فيرجع أو فترجع عليها الدم الذي احفظ، يعني يقولوا احنا غلبنا أهل الأرض تعالوا نغلبوا أهل السماء، كيرمي الواحد منهم بالسهم السهم يرجع له متعصب دم، يقولوا احنا كده غلبنا أهل السماء وأهل الأرض، قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله نغفا في أقفائهم، دودة صغيرة كده تخش في جبل راجل منهم فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم، البهائم تأكل من إيه من لحومها إيه حتى تسمن والعياذ بالله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن خروجهم سيكون بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء وقتل عيسى الدجال، يبقى خلي بالك بقى الأول إيه ينزل عيسى يخرج الدجال ينزل عيسى يقتله تطلع إيه يأجوج ومأجوج. قال عليه الصلاة والسلام ينزل المسيح ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه صلى الله عليه وسلم، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله من الدجال فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. يا عيسى في جماعة طلعوا ما حدش هيقدر يحاربهم ولا يقف وشهم، فحرز عبادي إلى الطور، خذ الناس اللي معاك وخشوا جبل إيه؟ جبل الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون كما قال الله تعالى. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. البحيرة دي كان فيها مية قبل كده، راحت فين؟ وأولهم هم الايه؟ هم اللي شربوها. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه في الجبل الطور حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يعني يدعون الله عز وجل، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض بعد ما كانوا في الايه؟ في الطور، ينزلون إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. ناس ملي الشارع، جثث ملي الشارع، مش عارفين يمشوا. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مضر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. العصابة الجماعة، رمانة واحدة يأكل منها فتكفيهم. ويستظلون بقحفها، جيش الرمانة يبظل مظلة شمسية للإيه؟ للعصابة الجماعة. ثم يبارك الله في الرسل أي في اللبن حتى أن اللقحة من الإبل لا تكفي الفئام من الناس، حلبة الجمل حلبة الناقة تكفي جماعة من الناس، واللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. يبقى بعد ما يموت يأجوج ماجوج ويريح الله تبارك وتعالى الناس منهم وتخرج الأرض بركتها في زمن عيسى عليه السلام، يرسل الله ريحا طيبة تقبض روح كل عبد مؤمن، ويبقى في الأرض شرار أهلها عليهم تقوم الساعة. ففي هذا الحديث بشارة للمؤمنين الصالحين أنهم لن يروا أهوال القيامة، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، وترى الجبال تحسبها جميلة وهي تمر مر السحاب، كل هذه الأهوال بفضل الله لن يراها المؤمن. قبل أن تحدث هذه الأهوال يرسل الله تعالى الريح الطيبة اللينة يقبض بها روح كل عبد مؤمن. فهذه علامة من علامات الساعة الكبرى، وهي خروج يأجوج ومأجوج. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية وحسن الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.